إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: قلت وليعلم السائل، قلت يعني شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام يقول قلت وليعلم السائل، والسائل قلنا هو المستفتي الذي سأل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال. قال أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقول: نحن نقلنا شيئا من كلام الأئمة الذين كانوا رؤوسا في الكلام والاعتزال ونحو ذلك، بعدما من الله عز وجل عليهم بالرجوع إلى مذهب أهل السنة، نقلنا شيئا من كلامهم ليكون حجة عليهم، أي على أهل الضلال والباطل وعلى غيرهم. وليس معنى أننا نقلنا عنهم هذه النقول كالتي نقلها عن أبي المعالي الجويني والتي نقلها عن غيره من الأئمة، ليس معنى نقله عنهم أنه يوافقهم في كل ما يقولون به، بل إنه يخالف هؤلاء فيما خالفوا فيه الحق، ويخالفهم فيما قالوا فيه على خلاف الأدلة، ويخالفهم في بعض المسائل التي خالفوا فيها السلف رضي الله عنهم كالجويني والأشعري والبيهقي. قال رحمه الله تعالى، يقول: نحن نقبل من كلام هؤلاء وغيرهم، وهذا كما قلنا قانون، أو هذا هو الحق الذي أمر الله به، أننا نقبل من كلام كل أحد ما وافق الحق، ونرد كلامه إذا خالف الحق، لأن الحق هو العمدة، لأن الحق هو الذي أمر الله عز وجل باتباعه. إنما نعرف الحق فنعرف أهله، ولا نعرف الحق بالرجال، ولا نعرف الحق بالرجال. وهنا مسألة يشير إليها بعض الأهل العلم، وهي أن كثيرا من بعض طلبة العلم يتوهم أن النقل عن بعض من خالف في بعض المسائل أنه تزكية له، أنه تزكية له. والصحيح أن المنقول عنه لا يخلو من واحد من حالين: إما أن يكون من أهل البدع المعروف بذلك فهذا لا ينقل عنه شيء ولا كرامة، وإما أن يكون من أهل السنة لكنه خالف في بعض المسائل لكن أصول منهجه تابعة لأصول منهج أهل السنة، فهذا ينقل عنه. وليس معنى أننا ننقل عنه أننا نوافقه في كل ما يذهب إليه، بل نرد ما خالف فيه الحق، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف. فإن البخاري ومسلم رويا أن الحبر اليهودي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنه بلغنا أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الرب سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فهذا إقرار النبي أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر ليس تزكية للحبر، إنما هو قبول للحق الذي أمر الله عز وجل بقبوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب. قال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم. طبعا قلنا المتكلمون هم الذين خلطوا بين الفلسفة وبين الشريعة، واخترعوا بينهما علما أسموه علم الكلام، أسموه علم الكلام. قال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب. وكما قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله فإن قبول الحق، فإن قبول الحق ممن هو قائم على منهج أهل السنة، لكنه يعني حاد في مسألة، زل في مسألة أو مسألتين أو نحو ذلك، هذا يقبل منه الحق ولا يرد الحق، وليس في هذا تزكية له ولا إعلاء لشأنه. أما إذا كان من أهل البدع وأصوله تابعة لأصول أهل البدع فهذا لا ينقل عنه ولا كرامة، هذا لا ينقل عنه ولا كرامة، إلا إذا حصل حال اضطرار، إلا إذا حصل حال اضطرار في النقل عن هذا المبتدع، فحينئذ تقدر الضرورة بقدرها. قال: وكان معاذ ابن جبل، ومعاذ ابن جبل الصحابي إمام العلماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يبعث يوم القيامة مقدم العلماء برتوة، يبعث يوم القيامة مقدم العلماء برتوة، يعني بين يدي العلماء من كل أمة برتوة، قيل بخطوة وقيل برمية حجر. قال: وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، كما قبله النبي من الحبر لما قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وهو يهودي، وهو يهودي. أو قال فاجرا يعني عاصيا، أو قال فاجرا يعني عاصيا، فيقبل منه الحق ولو كان متلبسا ببعض المخالفات. قال: واحذروا زيغة الحكيم، واحذروا زيغة الحكيم، لأن زيغة الحكيم فتنة، لأن زيغة الحكيم فتنة. وقديما قال السلف: زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل، وقالوا: بزلة العالم يزل عالم، يزل عالم. فينبغي أن نحذر زلة الحكيم، وكما قال أهل العلم: زلة كل إنسان على قدره، زلة كل إنسان على قدره، يعني على قدر ما كان، يكون قدر زلته، نسأل الله العصمة من الزيغ والزلل. قال: واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ وهذا سؤال في غاية الوجاهة وفي غاية الأهمية، ومن الخطورة بمكان الرأس من الجسد. كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ كيف يعلم هذا؟ فبين معاذ رضي الله تعالى عنه أن قبول الحق لا ينظر فيه إلى الأشخاص، إنما ينظر إلى أمارات الحق، فالحق أبلج يعني واضح، والباطل لجلج يعني غير واضح. الحق واضح أبلج لا غبش فيه، ومن علامة الحق أنه يسرب إلى قلب العبد ولو كان الإنسان كارها، فإن الحق يسرب إلى قلب العبد رغم أنفه، ولا يجد الإنسان في وصول الحق إلى قلبه مشقة، لأنه حق. وكثيرا ما يكون الإنسان عازما على رد الحق فيسرب الحق إلى قلبه رغم أنفه لأنه حق، والفطرة إذا لم تلوث فإنها لا مناص لها من قبول الحق. هذا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما حشى أذنيه بالقطن وسمع القرآن آمن مكانه، لأن الحق يسرب إلى قلب العبد رغم أنف العبد، وهذا من أمارة كونه حقا. ولا يغلق الطريق أمام الحق إلى قلب عبد إلا إذا كان الله أراد هلاك هذا العبد، نسأل الله العصمة والسلامة. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معنى، يعني معنى كلام معاذ رضي الله عنه أن المتكلم إذا وافق الحق قبل، وإذا خالفه رد كلامه. النبي لما تكلم الحبر بين يديه ووافق الحق قبله النبي، ليس لأنه كلام الحبر بل لأنه الحق الذي رضيه الله عز وجل، فقال: وما قدر الله حق قدره الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: نحن ذكرنا يعني هذه النماذج من كلام أهل العلم لبيان أن الحق يقبل ممن جاء به، ولبيان أيضا أن بعض المخالفين ممن نقلنا عنهم أقوالهم قد أجرى الله عز وجل أو قد يجري الله عز وجل في بعض الأوقات شيئا من الحق على ألسنة هؤلاء، فإن الإنسان لا يتكلم بباطل خالص ولا يتكلم بحق خالص، فإن الإنسان ليس بمعصوم، قد يتكلم فيوافق الحق وقد يتكلم فيخالف الحق، فما وافق فيه الحق قبل وما خالف فيه الحق يرد. قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، والمهامه جمع مهمه وهي الصحراء، كما قال شاعر نمير: في مهمه قلقت به هاماتها، في مهمه يعني في صحراء، في صحراء. وكما قال الداعي على ولده: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد. المهامه جمع مهمه أو جمع مهمهة، وهي الصحراء. قال: فما تتسع له هذه الفتوى، يعني إذا أردنا أن نستطرد فنذكر من كلام أهل العلم ما يشفي الصدر ويقرر هذا الأصل وهو ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل، لا طال بنا الكلام جدا حتى لا تتسع له هذه الفتوى، فإنها مجرد إجابة عن سؤال. وإلا من أراد أن يتوسع في كلام شيخ الإسلام فليرجع إلى بعض كتبه من الموسوعات التي سوف يشير إلى هذا المعنى الآن. قال: فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا. طبعا كتب شيخ الإسلام في هذا الشيء الكثير، ككتابه الرائع وموسوعته الفزة نقض التأسيس، نقض التأسيس ودرء تعارض العقل مع النقل إلى غير ذلك. يعني كأنه رحمه الله تعالى يقول: نحن تكلمنا وذكرنا من هذا شيئا كثيرا، فمن أراد أن يتوسع فليرجع إليه في مظانه. قال: وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. يعني رغم ما كتب في نقد التأسيس ودرء تعارض العقل أو التدمرية وإثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل، وهو كتاب فز من أفضل ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله، رسالته الرائعة الرائقة التدمرية، وهي في هذا الباب أيضا، في باب إثبات الأسماء والصفات للرب تبارك وتعالى. قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة، وجماع الأمر يعني وخلاصة الأمر في هذا الباب الذي ذكرنا فيه الأدلة من القرآن والسنة، وذكرنا فيه كلام الأئمة، أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. يعني نحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى إيراد كلام الناس، نحن لسنا بحاجة إلى إيراد كلام الناس، مع وجود كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من كان قصده الوصول إلى الحق يكفيه الإشارة، يكفيه الإشارة. أما من كان في قلبه مرض وله في السوء غرض، فإنه لو نزل الله عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر الله عليهم كل شيء قبلا كما أخبر الله عز وجل بذلك لن يؤمنوا، رغم ما سيسمعون من الآيات والأحاديث والنصوص لن يتأثر، لأنه صاحب هوى، صاحب مرض في قلبه عياذا بالله. فالإنسان عنده العصمة وعنده المنهج وهو القرآن والسنة، لكن لا بد أن نعلم مع وجود القرآن والسنة أن الذي ينظر في القرآن والسنة لا بد أن يكون عنده الأهلية، لا بد أن يكون عنده الأهلية في النظر في الكتاب والسنة، وإلا مجرد النظر في الكتاب والسنة لا يكفي. ولو أنكم تذكرون قديما يوم كنا نتكلم عن أصول التفسير في القاعدة الثانية أو القاعدة الثالثة من القواعد الحسان للعلامة أبي عبد الله السعدي رحمه الله، وهو في القاعدة المباركة: كيف تلقى الصحابة التفسير، يعني ما هو منهج الصحابة في تفسير القرآن، وقلنا ليست القضية في أنك تأخذ من القرآن أو السنة، القضية ليست في هذا، إنما القضية أن تأخذ من القرآن والسنة على منهج من وعلى طريقة من، فإن كثيرا ممن ينظر في الكتاب والسنة أضل من الشياطين، أضل من الشياطين. فهذا الذي ينظر في الكتاب والسنة ويتصدر لدعوة الناس بزعمه ويعلم الناس بزعمه، لما تعرض عليه 100 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على موقف زل فيه بعض الصحابة وخالفه فيه حصل أرض، خالفه فيه حصل أرض، بل هو نفسه خالف نفسه فيه ورجع وندم على ذلك، لا يلتفت هذا الجاهل إلى هذا الرجوع وإلى هذا وإلى هذه التخطئة، ويرمي كلام النبي ويأخذ بكلام أو بزلة هذا الصحابي أو بزلة هذا العالم، وظنوا أن كل كلام يذكر في الكتب أنه يؤخذ به وأنه من العلم الذي يجوز أن يأخذ به الإنسان، وبناء على هذا انفصلوا إلى أن الخروج على الحاكم الظالم فيه قولان للسلف، وإلى أن كذا فيه قولان للسلف، وإلى أن كذا فيه قولان للسلف، إلى آخر هذا التهريج وإلى آخر هذا اللعب الذي يقوله هؤلاء. فالقضية ليست مجرد أن ننظر في الكتاب والسنة، إنما ننظر في الكتاب والسنة على منهج من وعلى طريقة من. قال: وجماع الأمر يعني خلاصته، يعني خلاصته في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وكان أهلا، وكان أهلا للتدبر، لا كهؤلاء، يعني ليس كهؤلاء الذين يقول الله لهم الرحمن على العرش استوى، يقول لا لم يستوى، لم يستوى، ويبقى وجه ربك يقولون وليس لربنا وجه، يد الله فوق أيديهم يقولون ولا يد، يضع رب العزة قدمه ولا قدم، إلى غير ذلك. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام ذهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى، عطلوا منه السماوات العلى، قالوا لم يستوي على العرش وليس في السماوات، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، قالوا وليس لربنا وجه، قالوا وليس لربنا وجه ولا قدم فكيف يدان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فالعبرة ليست بالنظر في القرآن، إنما العبرة على أي منهج، على أي أصل تنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضع، لا يقول استوى استولى، الوجه الذات، اليد القدرة، اليد النعمة، وجاء ربك، جاء أمره، ينزل، ينزل أمره، تنزل رحمته، إلى غير هذا، إلى غير هذا. فأول صفات الرب يعني حرفوها، يعني حرفوها. إنما إذا كان قصد الإنسان الوصول إلى الحق وكانت عنده الأهلية للنظر في النصوص فإنه سيهديه الرب تبارك وتعالى. قال: وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وصفاته والإلحاد في أسماء الله وآياته. الإلحاد يعني الميل، الإلحاد يعني الميل. والإلحاد في صفات الله وأسمائه له صور. الصورة الأولى تحريفها إلى معان غير مرادة لله ورسوله. استوى استولى، اليد القدرة، الوجه الذات، وجاء أمره، ينزل أمره، رحمته، إلى غير ذلك. فالنوع الأول من أنواع الإلحاد أن يحرف أسماء الله وصفاته إلى معان غير مرادة لله ورسوله. هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة والأصنام، كما فعل مشرك العرب، فاشتقوا اللات من الإله أو من الله على أحد التفسيرين، واشتقوا العزى من العزيز، إلى غير ذلك. هذا نوع من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يشتق من كل صفة اسما لله عز وجل. هذا نوع من الإلحاد أيضا في أسماء الله وصفاته. وأنتم تعلمون أن القاعدة في باب الأسماء والصفات أنه يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسم. واضح معي؟ يشتق من الاسم صفة ولا عكس. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا. طبعا المقدمة القادمة هذه مقدمة مهمة، لأن شيخ الإسلام سوف يضرب لنا الآن أمثلة يحتج بها أهل الضلال على تحريفهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله في باب صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه. وهذه مقدمة مهمة ينبغي أن تجعلها أصلا عندك، ينبغي أن تجعلها أصلا عندك، أن كلام الله لا يتضارب ولا يتناقض، وأن كلام رسول الله لا يتناقض، وأن كلام الله لا يناقض كلام رسول الله، وكلام رسول الله لا يناقض كلام الله، فلا يوجد تناقض في الوحي أبدا أبدا. هذا غير موجود، هذا غير موجود. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. واضح معي؟ هذا غير موجود، لا في القرآن ولا في السنة ولا بين القرآن والسنة. هذا غير موجود مطلقا في الوحي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج ووجد الصحابة يتناقشون ويتجادلون في بعض معاني الآيات، فغضب رسول الله غضبا شديدا وقال: أبهذا أمرتم؟ وزجرهم عن الخوض في آيات الله أو في كلام الله عز وجل. وكان النبي يغضب لهذا، لأن الحق لا يناقض بعضه. وكما قال صبيغ العراقي لما بدأ يسأل: النازعات، المرسلات، الناشطات، العاصفات، إلى غير هذا، جلده عمر وفعل فيه ما تعلمون. كل ذلك من حرص الصحابة على كتاب الله وألا يرد كلام الله بعضه ببعض، لأن هذا هو الضلال. فكلام الله لا يناقض بعضه بعضا بحال من الأحوال. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، إنما التناقض يكون في ذهن المكلف، أما في النص هذا غير موجود. قال: مثل، يبدأ يضرب لك أمثلة مما يحتج به أهل الضلال. يضرب لك الإمام أمثلة مما احتج به أهل الضلال فيقول: مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش. طبعا هذا مستقر عندنا، الله أخبر في 7 مواضع من كتابه أنه مستوى على العرش، وأخبر أنه في العلو، بل قال ابن القيم: وأدلة العلو تزيد على 1000 دليل. يعني أدلة إثبات العلو لله تدل أو تزيد على 1000 دليل. والعلو كما قلنا العلو صفة ذات لله عز وجل، والاستواء صفة فعل. هذا هو الفرق بين العلو والاستواء، أن الاستواء صفة فعل وأن العلو صفة ذات للرب تبارك وتعالى. فلله العلو بجميع أنواعه، علو القهر، علو القدر، علو الشأن، علو الذات سبحانه وتعالى. أهل الضلال يثبتون الأنواع الأولى فقط، علو القدر، الشأن، القهر. فلما تأتي أو يأتيك ويناظرك يقولون نحن مثلك نثبت علو العلو لله، فقل له أنت تثبت أن الله بذاته فوق السماوات؟ يقول نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، ومن زعم أن الله فوق السماوات فهو كافر بالله، هو كافر بالله. هم يثبتون علو القدر والشأن والقهر، أما علو الذات فلا يثبتونهم لله. فيقول من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. الظاهر هو ما احتمل شيئين أو ما احتمل أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. أما النص هو ما لا يحتمل إلا قولا واحدا ولا يحتمل إلا وجها واحدا، هذا النص. وهذا هو الفرق بين النص والظاهر، النص هو ما لا يحتمل إلا شيئا واحدا، والظاهر ما يحتمل شيئين أحدهما راجح والآخر مرجوح. قال يخالفه في الظاهر أو يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. طبعا قلنا إن القرآن والوحي لا يتناقض، لا يتناقض، لكن طبعا العلم يحتاج إلى همة حتى يزول الجهل عن الإنسان. ينبغي أن يكون عند الإنسان همة في السعي في رفع الجهل عن نفسه، في رفع الجهل عن نفسه. يعني شيخ الإسلام يقول لو احتج عليك المبطل المبتدع وقال لك أنت يا سني تثبت أن الله مستو على عرش، نقول نعم. فيقول لك الله فوق العرش بذاته، نقول نعم، وهذا الذي أخبر به الله ورسوله. فيقول كيف يكون الله عز وجل مستويا على العرش بذاته سبحانه وهو يقول في كتابه وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أوضح كمان، أوضح فيه من حيث ظاهر اللفظ، قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. واضح معي؟ هذه أدلة من القرآن والسنة تخالف أن يكون الله عز وجل مستوي على العرش، لأن الله كيف يكون مستوي على العرش وهو قبل وجه المصلي وهو معكم، وهو معكم. والسؤال كيف فهم هؤلاء؟ الجواب أنهم قاسوا الله على خلقه، أنهم قاسوا الله على خلقه وعاملوا الله عز وجل بما يعاملون به المخلوق. المخلوق نعم إذا استوى على السطح خلا منه المكان، خلا منه المكان، وإذا كان هنا لم يكن هناك، هذا في حق المخلوق. أما في حق الخالق فالله عز وجل أخبر أنه ليس كمثله شيء، فلا يجري على الله ما يجري على المخلوق، ما يجري على المخلوق. وأنت الآن لو سألت نفسك بعض الأسئلة، مما أنت معترف بوجوده فيك من المخلوقات وأنت لا تعرف كنهه، لا وصفه ولا طوله ولا عرضه ولا شكله ولا تعرف عنه شيئا، فكيف تخضع الخالق لمقياس عقلك؟ لو سألتك الآن أنت تحب زوجتك، تحب أولادك، ما شكل هذا الحب؟ ما لونه؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما هي صفاته؟ أنت لا تستطيع أن تصفه. هذا معنى قام في قلبك وأنت تعجز عن تصويره أو تعجز عن وصفه، وهو مخلوق. فإذا كنت عجزت أن تضع المخلوق تحت المقياس، فكيف تضع الخالق سبحانه وتعالى؟ فليس معنى أن الله عز وجل فوق العرش أنه بعيد، ليس معنى أن الله فوق العرش أنه بعيد سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني الله أقرب إلى العبد من العرق الذي في رقبته، وهذا لا يتناقض مع كون الله عز وجل في السماء. وأما كون الله عز وجل فوق العرش بذاته وهو معكم وهو قبل وهو معكم، هذه معية علم، هذه معية إحاطة، وليست معية المخالطة، وليست معية المخالطة، هذه معية علم وإحاطة وليست معية المخالطة، كما قال عز وجل واستفتح الآية بالعلم وختمها بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، إلى آخر الآية. فالمعية معية علم وإحاطة وليست معية مخالطة، بخلاف ما يقوله الحلولية وأهل الوحدة أن وهو معكم، يعني هو معكم بذاته، هو معكم بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما يقول الجهمية: نفاة الصفات الذين ينفون علو الله واستواءه على عرش، فيقولون الله ليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا أسفل ولا يمنى ولا يسرى ولا في أي مكان، ليس له مكان. لماذا؟ بل قالوا يحرم أن يسأل عن الله بأي، تمام؟ التأيين في حق الله محر، يعني أين الله هذا محرم أن يسأل، الذي يقول أين الله هذا محرم، مجرد أن تسأل أين الله هذا لا يجوز، لأن الأينية يعني المكان ممتنع على الله، ممتنع على الرب سبحانه، لأننا لو أثبتنا أن الله في مكان حيزنا الله وحصرنا الله في مكان معين. يا هؤلاء، أنتم لما نفيتم صفات الرب حيزتم الله في عقولكم، حيزتم الله في عقولكم، لأنكم جعلتم الله كالمخلوق وعاملتم الله معاملة المخلوق، وقلتم لو أثبتنا الوجه شبهناه، ولو أثبتنا العلم شبهناه، إلى آخر هذا. فأنتم جعلتم الله كالمخلوق، ففررتم من كونكم تخافون من حصر الله في جهة إلى حصر الله في عقولكم، وجعلتم الله عز وجل منكم من جعله صنما، ومنكم من جعله عدما، كما قال السلف: المجسمة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. فأنت الآن حصرت الله في فهمك بأن عاملته وأنزلت عليه قانون الخلق. من قال لك هذا؟ أثبت ما أثبته الله وأثبت ما أثبته رسول الله على القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهو معكم أينما كنتم. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. قال: فإن هذا غلط. شيخ الإسلام هيرد على هؤلاء: فإن هذا غلط. واضح معي؟ طبعا هذا غلط، لأنه ليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه معنى بذاته، إنما معنى بعلمه بإحاطته سبحانه وتعالى. قال: فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة، أن الله معنا حقيقة، معية إحاطة، معية نصر، معية تأييد، وهو فوق العرش، وهو فوق العرش. والمعية، المعية هذا مصطلح تختلف معانيه باختلاف الموضع الذي يرد فيه. المعية مصطلح تختلف معانيه باختلاف الموضع الذي يرد فيه. والمعنى الكلي للمعية، المعنى الكلي الإجمالي للمعية المقارنة، المقارنة هذا المعنى الكلي للمعية إذا أطلق، إذا أطلق كذا بدون قيد معناها المقارنة، واضح معي؟ لكن المعية لها عدة معاني تختلف باختلاف الموضع الذي ترد فيه، وليس معناها في كل موضع ترد فيه المخالطة، تمام؟ كما زعم هؤلاء الجهلة أهل الضلال وأهل البدع، وحملوا المعية على مطلق المخالطة، وهو معكم أي بذاته مخالط للمخلوقات، كما قال جهم بن صفوان قبحه الله سبحان ربي الأسفل، وكما قال الكافر الآخر سبحاني، يسبح نفسه لأنه يرى أن كل ما في الوجود الله عز وجل. فالمعنى الكلي للمعية المقارنة، لكنها لها معاني تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه، وليس كزعم هؤلاء أنها بمعنى المخالطة في كل موضع، واضح معي؟ فأنت الآن تقول مثلا، وأنت جالس الآن معنا، زوجتي معي، زوجتي معي، وتقصد أنها معك يعني أنها في عصمتك، يعني أنها في عصمتك. الكلام ده مستنكر ولا غير مستنكر؟ غير مستنكر. زوجتي معي يعني ما زالت زوجة لي، يعني ما زالت الزوجية قائمة بيننا، تمام؟ أين هاتفك؟ أين هاتفك؟ معي، وقد يكون في السيارة، وقد يكون في السيارة، واخد بالك معي؟ وهذا معروف، هذا معروف ولا يستنكره إنسان. فليس معنى أنه معي أنه مخالط لي، أو أنه في جيب، هو في السيارة، زوجتي معي في عصمتي. تقول العرب سرنا والقمر، سرنا والقمر، أو سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا. فهل الذي سار وسار القمر معه، القمر نزل من السماء إلى الأرض فمشى معه؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ إنما سرنا والقمر موجود، القمر ساطع ونحو ذلك، واضح معي؟ فالمعية هنا معية علم ومعية إحاطة، واضح معي؟ معية علم ومعية إحاطة، وليس المقصود بها المخالطة. قال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش، حقيقة. خلي بالك شيخ الإسلام رجل دقيق في كلامه، يقول وهو فوق العرش حقيقة، يعني حقيقة حتى يرد على أهل الاعتزال الضلال الذين يقولون هو فوق العرش مجازا، مجازا، وإنما هو بمعنى الاستيلاء. لا، يقول هو فوق العرش حقيقة، استواء حقيقي بذاته سبحانه، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، واضح؟ فجمع بين كونه فوق العرش وبين كونه معنا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع واستقر وصعد وقعد، كما قال ابن عباس وقال ابن القيم، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى آخر ما ذكر. فذكر معاني الاستواء: استقر، صعد، علا، ولك هذا كله معاني الاستواء. ثم استوى على العرش، ثم بعدما استوى ومع كونه مستويا على العرش أخبر فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى آخر الآية، وقال: وهو معكم. وهو معكم، يبقى فأخبر أنه مستوى على العرش وأخبر أنه معنا سبحانه وتعالى، ولا تعارض، فهو فوق العرش بذاته ولا يعزب عن ربك من مثقال ذر. فمعيته لنا معية إحاطة، معية علم، معية إحاطة وعلم ومعرفة بشؤون خلقه. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وحديث الأوعال حصل سبق لسان مني مرة أو أكثر أنني ذكرت أن صحابي هذا الحديث أبو هريرة، وهذا خطأ. صحابي الحديث العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أصلا تكلم أهل العلم فيه بضعف، يعني كثير من أهل العلم ضعفه، والراجح أنه حديث ضعيف، لكن ذكرناه قبل ذلك للمعرفة، وهو أن النبي سأل الصحابة رضوان الله عليهم فقال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكسف، يعني سمك، كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق هذا البحر 8 أوعال. الوعل نوع من أنواع الغزلان، نوع من أنواع الغزلان، 8 أوعال، ما بين ركبهن إلى أظلافهن مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الرب بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته، بائن من خلقه ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء، ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء. أو قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واضح؟ فأثبت الاستواء والعلو وأثبت المعية في وقت واحد، فالاستواء بذاته والمعية بعلمه وإحاطته وشمول علمه سبحانه وتعالى. قال: وذلك أن كلمة مع، وذلك أن كلمة مع وهو معكم إذا أطلقت، يعني وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلق، إلا المقارنة المطلق، ده التعريف الكلي الإجمالي للمعية لكلمة مع، أنها على الإجمال معناها المقارنة، معناها المقارنة، لكن عند التفصيل يختلف معنى المعية في كل مكان عن المكان الآخر على حسب، يعني على حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. واضح معي؟ فهي تختلف كما قلنا باختلاف مكانها الذي ترد فيه، يعني إذا قيدت بمعنى، إذا قيدت بمعنى، واضح معي، يدل على المخالطة، يكون معناها المخالطة تارة وتكون بمعنى المصاحبة تارة أخرى. سرنا والقمر يعني سرنا بصحبة القمر وليس معناه بمخالطة القمر لنا، تمام؟ فالمعية تارة تطلق ويراد بها المخالطة وتطلق ويراد بها المصاحبة. سرنا والقمر، زوجتي معي، متاعي معي، وهو في السيارة أو على رأس الإنسان، واضح معي؟ وتطلق ويراد بها الإحاطة والشمول، وتطلق ويراد بها الإحاطة والشمول كالآية وهو معكم أينما كنتم وهكذا. قال إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، انتبه، من غير وجوب مماسة. لما قلت أنت الآن سرنا والقمر، القمر نزل حط إيده في إيدك ومشيتوا مع بعض، لا طب ما حصل هذا. لما قلت الآن زوجتي معي، هي جلسة معك الآن؟ لا، ليس معنى هذا أنه مخالط لك الآن، واضح معي؟ ليس معناه وجوب المماس، وجوب المماس، إنما قد تكون المصاحبة، قد يكون الإحاطة إلى غير ذلك. قال من غير وجوب مماسة كالقمر والمتاع، واخد بالك معي؟ وهذا مخلوق، القمر ده مخلوق، تمام؟ سرنا والقمر بدون مخالط، ها؟ وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كان هذا في حق المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال من غير وجوب مماسة أو محازات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. يعني إذا قيدت المقارنة بمعنى معين في موضع معين فسرت على حسب السياق الذي وردت فيه. سرنا والقمر تكون المصاحبة هنا أو المعية هنا بمعنى المصاحبة، بمعنى المصاحبة، وهو معكم تكون المعية بمعنى الإحاطة والعلم، واضح معي؟ وهكذا، واضح معي؟ قال في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، يعني لكونه في حوزتك، يعني لكونه في حوزتك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة بلا مجاز وبلا مماس، واضح معي؟ بلا مجاز وبلا مماس. كما قلت سرنا والقمر، سرنا والنجم، زوجتي معي، متاعي معي، بدون مماسة، بدون مماسة، تمام؟ فهكذا، وهذه مخلوقات، وهذه مخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالله مع خلقه حقيقة، معية حقيقية، معية شمول وإحاطة، تمام؟ وهو فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى. قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني المواضع، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بإحاطته وعلمه، يعني دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، وليس معناها كما قال أهل الفجور أنه مخالط لكم، إنما هو مطلع على أحوالكم وليس مخالطا لكم، واضح معي؟ أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم. فيقول الإمام رحمه الله تعالى دال أو دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معكم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، يعني لا مجاز فيه لا مجاز فيه، وهو معكم معية حقيقية بالإحاطة والعلم بدون مجاز، وهذا هو مقتضى لغة العرب بدون تكلف كما يقوله أهل الضلال. قال كذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، ففي آية المجادلة كما قلنا بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، ثم قال وهو معكم، فدل ذلك على أن المعية معية علم وإحاطة، معية علم وإحاطة كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، ليس معنى أن الله معنا أن الله نزل من السماء فجلس معهم في الغار، فجلس معهما في الغار، من قال بهذا أصلا؟ من قال بهذا؟ ولما قال الله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهل ذهب الله بذاته مع موسى وهارون إلى فرعون؟ من قال هذا؟ إنما إنني معكما أسمع وأرى، هذا تفسير المعية، أسمع وأرى إنني معكم بالسمع المحيط بالرؤية المحيطة بالعلم الشامل لله سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا، وليس الله في الغار. قال كان هذا أيضا حقا على ظاهره، يعني وهو معكم وهو معهم أينما كانوا، إن الله معنا هذه معية حقيقية. قال كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا للطلاع والنصر والتأييد، لأن المعية كما قال فيها أهل العلم نوعان، المعية نوعان، معية عامة وهي بالعلم والإحاطة لكل شؤون الخلق، وهذه لكل الخلق للمؤمن والكافر للطائع والعاصي، الله عز وجل مع كل الخلق بعلمه وإحاطته وشمول علمه سبحانه، من يحب ومن يبغض. النوع الثاني معية خاصة وهي معية الله للمؤمنين من أوليائه، وهي بالنصر والتأييد. قال وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهذه أيضا معية خاصة، هذه أيضا معية خاصة. هنا يقول شيخ الإسلام المعية على ظاهرها يعني ليست مجازا، بل هذا كلام معروف عند العرب الأقحاح الذين لم يدخلوا مدارس ولا تعلموا في جامعات ولا عرفوا المجاز ولا البلاغة ولا هذا ولا هذه الطواغيت التي وضعها أهل الضلال ليردوا بها كلام الله عز وجل، لا، إنما كانوا يعلمون من الآيات والأحاديث أن المراد بالمعية هنا المخالطة، أن المراد بالمعية هنا المصاحبة، أن المراد بالمعية هنا الشمول والعلم والإحاطة، هذا على طبيعة وسليقة الكلام العربي. إنني معكما أسمع وأرى، لو سألت رجلا في الشارع يقول لك هذه معية علم وإحاطة، يعني أن الله حفظهما من فرعون، أن الله حفظهما من فرعون. قال وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد كمعية الرب سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال وقد يدخل على صبي من يخيفه فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، تمام؟ وهذا واقع. ابنك الصغير مثلا انت طلعت فوق السطح وهو منتظرك تحت، مر جنب منه أكرمك الله كلب ولا قطة ولا شيء من هذا فخاف فصرخ فأشرفت عليه من فوق لا تخف يا بني أنا معك، أنا هنا لا تخف أنا معك. هذا بيحصل ولا بيحصلش؟ هذا واقع في كلام الناس. فهل معنى أنك مع ولدك أنك مخالط له؟ أنت فوق السطح وهو في الأرض، وهو في الأرض ومع ذلك قلت أنا معك، وهذا مخلوق، هذا مخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه؟ قال لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر ونحو ذلك. قال ينبهه على أن المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، يعني المراد بالمعية هنا النصر والتأييد، لا تخف يا بني أنا معك، يعني ما فيش حد يقدر يعمل فيك حاجة أنا موجود اهو، يعني وجودي معك وجود تأييد ونصر، لا تخف من هذا، واضح معي؟ قال ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، تمام؟ يبقى هو ده تفسير للكلام المجمل الذي ذكرناه في أول الكلام، أن المعية معناها العام مطلق المقارنة، واضح معي؟ يمكن أن يفسر هذا بتفسير آخر، أن المعية لها معنى ولها مقتضى، لها معنى ولها مقتضى، واضح معي؟ فلذلك يقول ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. لذلك أهل العلم يقولون إيه؟ المعنى العام للمعية مطلق المقارنة، مطلق الإيه؟ المقارنة. أما مقتضاها أهو المقارنة؟ أهو المصاحبة؟ أهو العلم والإحاطة والشمول؟ ها؟ هذا يختلف باختلاف الموضع الذي وردت فيه الإيه؟ المعية، واضح معي؟ قال وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف الموضع، يعني ممكن يبقى مقتضاها هو معناها اللي هو المخالطة، وربما يكون المصاحبة، وربما يكون الإحاطة. قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، لأن هذا باطل وهذا حلول، وهذا حلول، تمام؟ يعني شيخ الإسلام يقول على أي حال، على أي حال ليس معنى المعية أن كون الله مع أن كون الله معنا أنه مخالط للخلق، ما قال هذا أحد من العرب، ما قال هذا أحد من العرب، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها كما يقول أهل التأويل أهل الضلال وهو معكم، واخد بالك معي؟ ويقولون بذاته، يعني يقولون بالحلول والاتحاد، واضح معي؟ فلما يأتيك المبتدع الضال المؤول المحرف لصفات الله ويقول لك طيب فسر لي قوله تعالى وهو معكم، تقول بعلمه وإحاطته، ها؟ يقول لك طيب ما انتم بتأولوا الصفات زينا، تمام؟ ما انتم تؤولون الصفات كما نؤول. لا، نقول له هذا لأنك أيها المعطل لأسماء الله وصفاته، هذا لأنك حمار لا تفهم، ولأنك لو كنت تفهم ما قلت هذا، هذا لأنك أعجمي لست عربيا، لست عربيا، وإنما حصل هذا، حصل هذا لما دخل الأعاجم في الإسلام واختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي، حصل هذا الكلام. أما لما كان اللسان العربي على حال استقامة ما كان هذا موجود في كلام العرب أبدا أبدا. نقول له أنت تفهم أننا أولنا صفات الرب لأنك جاهل بكلام العرب، لأن المعية يا جاهل إنما ترد في كل مكان بحسبها، وفرق بين معناها ومقتضاها، فرق بين معناها وبين مقتضاها، فقد تكون في موضع بمعنى الإحاطة والعلم، وتكون في موضع بمعنى المصاحبة، وتكون في موضع آخر بمعنى المخالطة. هذا يفهمه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أما أنت لكونك أعجميا لا تفهم لا تفهم. فلما قلنا في معية الرب بما هو معروف عند العرب وهو مراد الرب من كلامه، ظننت أن هذا تأويلا، ظننت أن هذا تأويل لصفات الرب سبحانه، وليس الأمر كذلك. قال ونظيرها من بعض الوجوه، أي نظير المعية، الربوبية والعبودية. تمام، كما أن المعية عامة وخاصة فكذلك الربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة. قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. الربوبية يا أخوانا يعني التربية، والرب معناه السيد والمالك والمربي، المالك والسيد والمربي، وهذه المعاني الثلاثة حق في جانب الرب سبحانه، فهو المالك وهو السيد وهو المربي الذي رب الخلق، رب قلوبهم بشرعه ورب أبدانهم بنعمه، فهو ربنا وليس لنا رب سواه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الربوبية بمعنى التربية بالشرع والنعم والملك والسيادة فهي تختلف من شخص لشخص، فليس التربية التي رباها الله لموسى كالتربية التي عليها الواحد منا، فرق بين موسى وبين الواحد منا، فنصيب موسى من هذا أكثر وأرفع، وقد أثبت الله النوعين في الآيتين، قال برب العالمين، هذا ربوبية عامة وهي تربية الخلق بنعمه، تربية الخلق بنعمه، تربية الأبدان بنعمه، أما ربوبية الرب لموسى رب موسى وهارون هذه مزية خاصة، مزية خاصة، لأن الله قال له ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فهي ربوبية خاصة يعني اختص بها موسى وامتاز على غيره. وكذلك العبودية، العبودية عامة للخلق كله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كله مؤمن وكافر يأتي الله عبدا فردا ذليلا منكسرا، واخد بالك، هذه عبودية عامة، وفيها عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه عبودية خاصة، يبقى عبودية عامة لكل الخلق وعبودية خاصة للمؤمنين وعبودية أخص للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تمام، فالعبودية عامة وخاصة وأخص الخاصة وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن المعية تختلف في كل سياق بحسبها، وكما أن الربوبية تختلف في كل مكان بحسبها، وكما أن العبودية تختلف بكل في كل سياق بحسبها، فلما تستنكرون أن تختلف المعية في كل سياق بحسبها؟ هذا واضح ويعرفه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. قال: وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله هذه عبودية خاص، عباد الله عبودية خاص. قال: وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذه أخص الخاص، واضح معي، هذه أخص الخاصة كما قل. قال: فإن العبد تارة يعني به المعبد، العبد يعني العبودية يعني ترد في القرآن يعني، ويقصد به المعبد اللي هم العبيد يعني، فيعم الخلق كلهم يعني، يدخل فيه المؤمن والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، تمام، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وتارة يعني به العابد، وتارة يعني به العابد نفسه، واضح معي، وتارة يعني به العابد فيخص. وعباد الرحمن، يبقى وعباد الرحمن يشرب بها عباد الله، خلاف إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبودية هؤلاء غير عبودية هؤلاء، واضح معي، فيخص. ثم يختلفون: فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، واضح معي. يعني العبودية تختلف باختلاف العابد، العبودية تختلف باختلاف الايه؟ العابد، وهي عبودية حقيقية وليست مجازا كما يقول هؤلاء الجهلة. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، هذا على رأي بعض العلماء، لتشكك المستمع. الألفاظ يا أخوانا تنقسم إلى أربع أقسام، الألفاظ تنقسم إلى أربع أقسام، القسم الأول متواطئ، وهو ما اتفق في اللفظ والمعنى، ما اتفق في اللفظ والمعنى، كالعلم، واضح معي، العلم هذا الله عز وجل متصف به والعبد متصف به، تمام، ده اتفق في الاسم في اللفظ والمعنى، لكن في الكمال يقع الاختلاف. يبقى القسم الاول متواطئ، وهو ما اتفق في اللفظ والمعنى، والمتواطئ ينقسم الى قسمين، متواطئ تام، وهو الاتفاق في المعنى واللفظ، وهو الاتفاق في المعنى واللفظ بدون فرق، تمام. اثنين، متواطئ مشكك، وهو الذي أشار لي شيخ الإسلام هنا، قال يسميها بعض الناس مشككة، تمام، اللي هي الآيات اللي مرت معنا دي، تمام، أو نصوص الصفات عموما. قال القسم الثاني متواطئ مشكك، وهو التواطؤ في بعض الوجوه، في بعض الوجوه، بسرعة شباب خلصوا. فالصفات بين الخالق والمخلوق، الصفات بين الخالق والمخلوق من النوع الثاني اللي هو التواطؤ من بعض الوجوه، واضح معي. فالصفات بين الخالق والمخلوق من المتواطئ المشكك، تمام، هذا على قول جمهور أهل العلم، هذا على قول جمهور أهل العلم، واضح معي. معذرة هذا على قول بعض أهل العلم، هذا على قول بعض أهل العلم، واضح معي؟ والجمهور أي جمهور أهل العلم على أنها متواطئة تواطئا تاما، تمام، في الذهن، وهي في الخارج مشككة. الجمهور على أنها متواطئة تواطئا تاما في الذهن، وهي في الخارج مشككة، اللي هي آيات الصفات، اللي هي آيات الصفات. طبعا الكلام ده سيشرح الآن. يعني القسم الثاني من أقسام الألفاظ متباين. متباين، متباين يعني مختلف، يعني متباين يعني مختلف، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، زي الإنسان والحمار، في اتفاق بينهم في اللفظ، فيه طب في اتفاق في المعنى؟ الله المستعان، ده مختلف في الايه، في اللفظ والمعنى. طيب ثلاثة، ما اتفق في اللفظ دون المعنى، اتفق في اللفظ دون المعنى، وهذا ما يسميه أهل اللغة المشترك اللفظي. المشترك اللفظي، واضح معي؟ ما اتفق في اللفظ دون المعنى، مثل العين، العين، العين يعني تطلق في لغة العرب ويراد بها الذهب الخالص، وتطلق في لغة العرب ويراد بها الجاسوس، وتطلق في لغة العرب ويراد بها القصيدة الجيدة، وتطلق في لغة العرب ويراد بها عين الماء، وتطلق في لغة العرب ويراد بها العين الباصرة، عينك هذا، تمام. يبقى اللفظ ايه؟ واحد، ومعانيه ايه؟ مختلفة. ده اسم المشترك اللفظي، اللفظ واحد ومعانيه تختلف، واضح معي؟ هذا يسميه العلماء المشترك اللفظي. القسم الرابع من أقسام الألفاظ ما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، وهذا يسميه العلماء مترادف. مترادف، زي الأسد، ضرغام، ضرغام، حيدرة، قسورة، أسامة، دي كلها إيه؟ أسماء الأسد، دي كلها أسماء الأسد، تمام؟ دي كلها واحد، واخد بالك؟ ده اسمه إيه؟ اسمه مترادف، واضح معي؟ فالعلم لله عز وجل كصفة من المتواطئ، من المتواطئ، يعني يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، تمام؟ يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، حصل اتفاق في اللفظ وحصل اتفاق في المعنى، واضح معي؟ حصل اتفاق في اللفظ وحصل اتفاق في المعنى، اهو التواطؤ التام اهو، ولكن الاختلاف حصل في كمال الصفة، حصل في كمال الصفة. فكما ان صفة الخالق لائقة به، فصفة المخلوق كذلك لائقة به. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، يعني من المتواطئ، المتواطئ، لتشكك المستمع فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. يبقى احنا عرفنا كده المشكك ده قسم من أقسام المتواطئ في الألفاظ، المشكك قسم من أقسام المتواطئ في الألفاظ، يعني المتواطئ في الألفاظ قسمان: متواطئ تام وهو الاتفاق في اللفظ والمعنى، ومتواطئ مشكك وهو التواطؤ في بعض الوجوه، يعني الاتفاق في بعض الوجوه، يعني واضح معي؟ قال: يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها. يعني ده صفات الله عز وجل وصفات المخلوق على قول الجمهور متواطئة تواطؤ تام في الذهن، يعني في الاسم والمعنى، في اللفظ والمعنى. العلم الله متصف به والمخلوق يتصف به، تمام، والعلم معروف، تمام. أما في الخارج، في الخارج فهي مشككة، يعني ليست متواطئة تواطؤا تاما. واضح معي؟ معنى هذا الكلام أن صفات الرب وصفات المخلوق تتفق من حيث أصل الصفة وتختلف في كمالها، وتختلف في كمالها. قال: هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة، اللي هي الفاظ المشكلة، يعني المشتركة في اللفظ فقط، اللي هي المشترك اللفظي؟ قال: والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، يعني مشتركة في المعنى، مشتركة في المعنى بين الخالق والمخلوق من حيث أصل التسمية، من حيث أصل التسمية. أما من حيث الكمال فكل له ما يناسبه. قال: إذ واضع اللغة، إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، يعني المعية في كل موضع بحسبه، فتكون مخالطة، تكون مخالطة تارة لما أقول فلان معي في المسجد، أنتم الآن معي في المسجد، دي مخالطة ولا مش مخالطة؟ مخالطة، احنا جالسين كلنا مع بعض في المسجد الآن. وتكون مصاحبة، سرت والقمر، يعني سرت بصحبة القمر. وتكون الإحاطة والعلم وهو معكم أينما كنتم. واضح معي؟ كما يقول الرجل لما كان على سطح الدار لابنه وهو أسفل، قال: أنا معك لا تخف. قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، الفوقية الحقيقية التي ليست مجازية، ليست مجازية، فيوصف بالعلو بأصناف العلو كلها، اللي هو علو القدر وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، وعلو الذات. واضح معي؟ والفوقية الحقيقية ليست المجازية التي يقول فيها أهل الضلال استوى بمعنى استولى، قال، أو يقولون بالعلو وعلو القدر والقهر. ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، يعني من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من المخلوقات بحسبه، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، يعني لما قال وهو معكم، يعني بإحاطته والشمول. وهذا ليس تكلفا ولا مجازا، بل هو حقيقة يعرفها العرب. واضح معي؟ ولما قلت سرت والقمر، علم السامع أنه أن المراد المصاحبة بدون تكلف لا مجاز ولا شيء من هذا، فلكل موضع ما يناسبه. فالله عز وجل له، أو له المعية الحقيقية بلا تأويل ولا مجاز. وهذه آفة القائلين بالمجاز، أنهم ليسوا عربا كما قلنا، بل أعاجم لا يعرفون لغة العرب. قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب. انت مين اللي قالك الكلام دي؟ من أدراك بهذا؟ من أدراك أن كون الله في السماء، أن السماء تحيط به؟ انت شفته؟ هل رأيت الله؟ هل رأيت مثيلا لله تخبر عن المثل؟ لا رأيت الله ولا رأيت شبيها لله عز وجل. إذن ليس إلا محض التخرص، وهذا ما قاله أحد من أهل العلم أبدا، ولا قاله أحد من السلف لما قالوا إن الله في السماء أأمنتم من في السماء، ما قالوا إن السماء تحيط به، ما قال هذا أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، واضح معي؟ ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، انتبه، فهو كاذب إن نقله عن غيره، لأنه ما قال به أحد قط إلا أهل الضلال. أما من أئمة الهدى ما قال به أحد، ولا جاء في آية ولا في نص ولا قال به أحد من السلف أبدا. إما إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، يعني إن نقله عن غيره فهو كاذب على هذا الغير، وإن اعتقده في ربه فهو ضال، لأن هذا ليس حقيقة ولم يرد ذلك في نص عن الله عز وجل، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. اسأل واحد في الشارع كده، هات أي حد في الشارع، تمام، حتى لو دكتور في الجامعة، قل له هل معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، هل معناها أن السماء تحيط بالله وتحويه؟ يقول لك أنا ما المعنى هذا ما خطر ببالي، إنما أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في العلو، أما كون السماء تحيط به وأنه داخل السماوات هذا معنى ما ظهر ولا خطر على بال الإنسان أصلا. قال: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، أن يجعل ظاهر اللفظ اللي هو أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في علوه، هذا مفهوم عند كل العرب وعند كل الخلق أن السماء مراد بها العلو، فمن جعل الظاهر المعروف عند كافة العرب محالا شيء غير ممكن هذا إنسان مفترٍ، هذا إنسان ضال. قال: لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله: بل عند الناس أن الله في السماء، أن الله في السماء وهو على العرش واحد، يعني دول اثنين عند الناس واحد، تمام، عند كل الناس ممن فطرهم مستقيمة أن الله في السماء تساوي أن الله على العرش، ولا في اختلاف؟ هذا المعروف عند الناس، تمام، هذا المعروف عند الناس أن الله في السماء وهو فوق العرش أو وهو على العرش واحد، خد بالك معي. فمن توهم شيئا في ذهنه، من توهم شيئا في ذهنه ثم يريد أن يؤول اللفظ لينفي ما قام في ذهنه، لينفي ما قام في ذهنه، الواجب عليه، الواجب على هذا الضال المنحرف أن يغير ذهنه ليوافق كلام الله ورسوله، لا أن يغير كلام الله ورسوله ليوافق ذهنه، لأن هو إيه اللي حصل عنده؟ هو اللي حصل عنده لما أثبت الصفات حصل عنده إيه؟ تشبيه، مش كده؟ هو لما أثبت الصفات حصل عنده تشبيه، قال لك لو أثبتنا الصفات شبهناه بخلق، واخد بالك؟ فقام بذهنه من إثبات الصفات صورة، تمام؟ صورة. ولذلك السلف يقولون ايه؟ كل معطل ممثل، ده هو معطل، ازاي ممثل وهو معطل اصلا؟ لانه ما عطل الا لما مثل، لما اثبت الوجه واليد والاصابع والقدم والى اخره، والضحك والرضا والنزول والمجيء والاتيان والاستواء، لما اثبت الصفات دي كلها حصل عنده في النهاية صورة، بصرف النظر الصورة دي لها شبيه في الواقع او صورة ليس لها شبيه في الواقع، المهم حصل في الذهن صورة، فأراد أن يفر من التمثيل الذهني فنفى الأسماء والصفات، نفى الصفات عن الله، تمام. المفترض أن الإنسان يغير رأسه وفهمه ليوافق النصوص، لا أن يغير النصوص لتوافق هواه، ده الدين، واخد بالك معي؟ هذا المفترض، لأن تغيير كلام الله عز وجل وكلام رسول ليوافق الهوى هذا هو الضلال وهذا هو الكفر بعينه وهذا هو الكفر بعينه. والمفترض على الإنسان أن يلوم نفسه وأن ينحى باللائمة على نفسه وأن يتهم فهمه وعقله وأنه هو العاجز عن إدراك معاني كلام الله وكلام رسول. قال بل عند الناس أن في السماء أن الله في السماء وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد بها العلو. أأمنتم من في السماء؟ قلنا قبل ذلك مرارا السماء عند العرب لها معنيان تطلق ويراد بها السماوات المبنية السبع الطباق. فإن أردنا بقوله أأمنتم من في السماء السماوات المبنية تكون في معناها إيه؟ على تكون في معناها إيه؟ على يعني أأمنتم من على السماء. يجي واحد يقول لك ازاي استنى هو انتوا بتأوله أولت العلى بمعنى الفي بمعنى على نقول له لا هذا في كلام الله أيضا. قال تعالى فامشوا في مناكبه. أنت لما بتمشي تطلب الرزق في الأرض بتمشي في باطن الأرض ولا بتمشي على ظهر الأرض؟ ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ففي كلام الله ورسوله وكلام العرب تأتي بمعنى على أحيان واضح. وإن أطلقت السماء وأريد بها العلو يعني كل ما عليك يقول له العرب سماء كل ما فوق رأس الإنسان يقول له العرب سماء كل ما على الإنسان يعني. فإن أريد بها العلو مطلق العلو فتكون في على بابها يعني أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى. قال وقد علم المسلمون أن قال إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل يعني أأمنتم من في علوه لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض. شوف المعنى الذي سيشير له شيخ الإسلام ده كده. قال ثم إن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة أو كحلقة ملقاة بأرض فلا وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه. يعني يا أهل الضلال يا من تقولون إن السماوات تحويه الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي كما فسره ابن عباس وغيره هو إيه؟ موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان موضع قدمي الرب واسع السماوات والأرض كيف تحوي السماء؟ كيف تحوي السماء وموضع قدميه واسع السماوات والأرض؟ كيف تحوي السماوات أصلا؟ وهذا الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن بالنسبة للعرش كخاتم. عارف الخاتم اللي بيلبس الإصبع لما ترميه في الصحراء الكبرى كده مثلا؟ فالخاتم هذا هو الكرسي والصحراء هي العرش. ها؟ فإذا كان العرش الذي استوى عليه الرب بهذا الاتساع فكيف تحويه السماوات وهي أقل من الكرسي في السعة؟ كيف يحصل هذا إلا من ضلال هؤلاء والعياذ بالله. قال وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل داء الأدلة على أن في تأتي بمعنى على. وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي يعني أن في تأتي بمعنى على كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة يعني متفقة لفظا ومعنى لا مشتركة يعني متفقة لفظا ومختلفة معنى كالعين كما قلنا. هذا يعلمه من علم حقائق معاني الحروف فهي باقية على حقيقتها كما عرفته العرب كما عرفه العرب. أأمنتم من في السماء يعني من في علوه لا كما يقوله أهل الضلال أن علو القهر، أن علو القدر، أن علو الشأن إلى غير ذلك. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث. طبعا هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، واضح معي أن العبد إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجه العبد، واضح معي. وموضع الدلالة فيه قبل وجه العبد، قبل وجه العبد، وهذا لا إشكال فيه، هذا حق كما قال شيخ الإسلام، حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. أنت الآن لما بتقف في النهار وبتشوف الشمس في السماء وهي قبل وجهك، وهي قبل وجهك، تمام؟ يعني لما تقف الآن أثناء شروق الشمس مثلا، الشمس في السماء وهي مقابل وجهك، بيحصل ولا بيحصلش؟ وهي مخلوق، وهي في السماء بينك وبينها ملايين المتر، واخد بالك معي؟ ملايين المسافات، وهي في قبل وجه الإنسان الناظر إليه، والقمر والنجوم وهكذا. قال: وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه كما هو معروف، وهذه مخلوقات، فكيف بالخالق؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا، يعني بدون مزاحمة، يعني مخليا به. وهذا جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى: إنكم سترون ربكم لا تضامون ولا تضارون، لا تضامون ولا تضارون معناها مخليا به، يعني لا يزاحم بعضكم بعضا ولا يضايق بعضكم بعضا. إنكم سترون ربكم، أو ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي صحابي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ هنشوفوه إزاي يعني ونحن مليارات؟ ها، فهم أبو رزين إن الخلق سيتزاحمون على رؤية الله عز وجل، كيف وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي، ويضرب المثل، وهو يضرب المثل من واقع المخلوقات، وهذا في حق المخلوق فكيف بحق الخالق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك أو سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني سأضرب لك المثل بمخلوقات من مخلوقات الله. فإذا كان هذا لا يستنكر في حق المخلوق فكيف يستنكر في حق الخالق أصلا؟ قال: هذا القمر، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، يعني مخلوق من مخلوقات الله، فالله أكبر. باب يا أخوانا، هذا كلام متقرر ما هو محتاج. يعني إذا كنت ترى القمر والقمر ليس في السماء بل يسبح في جو السماء، فكيف والله فوق السبع سماوات بل وفوق العرش فوق هذا كله، ويستنكر الإنسان أن يرى الله عز وجل وأن يثبت العلو لله عز وجل؟ كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، لأن المرئي سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، واضح معي؟ فشبه النبي الرؤية بالرؤية، تمام؟ يعني إنكم سترون ربكم يوم القيامة مثل ما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، لأن ما المصدرية، كما ما المصدرية، والفعل بعدها جاء في تأويل مصدر، فمعناها إنكم سترون ربكم كرؤيتكم، يعني مثل رؤيتكم للقمر، تمام؟ فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. الشمس والقمر لما بتراهم الآن في السماء أليس قبل وجهك؟ قبل وجهك، قبل وجهك، وهم فوقك أصلا، تمام؟ فلا منافاة، وهي مخلوقات من مخلوقات الرب سبحانه. قال: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وهذا لا يحتاج أخوانا إلى إجهاد ذهن ولا إلى تكلف يا أخوانا، هو ده الحق، هو هذا الحق الذي أراده الله. أخبر أنه استوى، والنبي أخبر أن الله استوى، والله أخبر أنه في العلو، والنبي أثبت هذا لربه وقال: ينزل ربنا، ينزل رب، إليه يصعد القول، القول العمل، القول الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر الآيات والنصوص. فينزل يعناه من، معناه من علو، يصعد معناه إلى علو، يعرج معناه إلى علو. فلو كان الله في الأرض لما يصعد إليه؟ وإذا كان الله في كل مكان لما يصعد إليه؟ إنما يصعد لأنه في العلو. فالآيات والأحاديث ناطقة شاهدة بدون تكلف ولا شيء من هذا، وهذا لا يحتاج. وكان هذا سهلا، الكلام ده كله اللي احنا بنحكيه الآن ده كان كلام أصلا غير مطروح وغير مطروق لما كان اللسان على استقامة. فلما دخل أهل الضلال من أمثال أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياس المريسي وهؤلاء الأعاجم على لغة العرب، ووضعوا هذا الضلال الذي وضعوه بأفهامهم المنتكسة المرتكسة، احتاج أهل السنة إلى أن يذكروا مثل هذا الكلام، وإلا لم يكن الناس بهم حاجة إلى ذكر هذا أصلا. واضح معي؟ قال: واعلم، واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به. طبعا ده مذهب السلف، إقرار نصوص الأسماء والصفات على ما جاءت به، تمام؟ هذا مذهب السلف، تقر على ما جاء به إلى معانيها المعروف. لكن طبعا الكلام ليه تكملة. قال إيه: واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، انتبه، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. طبعا ده مش مذهب السلف، ده مش مذهب السلف، واضح معي؟ هذا مذهب مين؟ ده مذهب المفوضة، هذا مذهب المفوضة وليس مذهب أهل السنة، إنما هذا مذهب المفوضة ومذهب نفاة الصفات، تمام؟ ونفاة الصفات قسمان، نفاة الصفات قسمان. القسم الأول مؤولة، مؤولة يعني يثبت النص ويؤوله، استوى، استولى الوجه، الذات إلى غير هذا. ومفوضة اللي هم فوضوها أصلا، قالوا الله أعلم بمراده منها، ومفوضة، تمام؟ فالمؤولة يفسرونها بغير مراد الله منها، والمفوضة تركوا علمها كله لله عز وجل. فخالفوا هؤلاء وهؤلاء، خالفوا أهل السنة، فإن أهل السنة فسروها وأثبتوا معناها وفوضوا كيفيتها لله عز وجل. فلو أنهم فعلوا كما فعل أهل السنة لكان أسلم لهم، فأهل السنة أثبتوا المعنى وأثبتوا الصفة، تمام، وفوضوا الكيف. وإلا لو كان معاني هذه النصوص غير معروف لكان الله خاطبنا في القرآن بألغاز وبما لا نفهم. وبناء على هذا، بناء على هذا الفهم، قال أهل الضلال: طريقة السلف أسلم، أسلم ليه؟ قال لك: لأنهم فوضوها، وهم يكذبون على السلف، السلف ما فوضوا، إنما فوضوا الكيف فقط، تمام؟ فلما جاء المتأخرون وبحثوا في معاني النص وقالوا المراد بالاستواء كذا والمراد بالوجه كذا والمراد بالنزول كذا، فقالوا طريقة السلف أسلم لأنهم تركوا الخوض فيها، وطريقة الخلف أسلم، أعلم وأحكم لأنهم خاضوا في معانيها. ونقول: لا علم ولا حكمة إلا بسلامة، لا علم ولا حكمة إلا بسلامة، والسلامة الوقوف عند النص، الله أخبر أنه استوى، فنثبت المعنى ونثبت الصفة ونكل كيفها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. طبعا ظاهرها إن قصدوا به، إن قصدوا أن ظاهرها غير مراد، إن قصدوا الظاهر الذي يتبادر لك فهمه فنعم. يعني الظاهر الذي يتبادر لك فهمه، يعني إن حصل من إثبات الصفة توهم وجود كيفية فهذا الظاهر غير مراد، لأن كل ما خطر في بالك فالله على خلافه، تمام، كاليد بالقدرة والوجه بالذات ونحو ذلك. وإن قصدوا الظاهر الذي تدل عليه الآيات والنصوص فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل هي مرادة لله ورسوله، ويبقى وجه ربك فيه إثبات الوجه لله، وهذا أراده الله. ينزل ربنا فيه إثبات النزول لله، وهذا أراده رسول الله. واضح؟ فإن أرادوا بالظاهر الذي دل النص عليه في نفس الأمر هذا كلام باطل، فإن معاني النصوص دلت على مراد الله ورسوله. قال: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهر ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، يعني التي ظهرت لهم أنها توافق صفات الرب، هذا غير مراد، وهذا معنى آخر. يعني إن قصد بأن ظاهرها غير مراد يعني أن صفات الله تخالف صفات المخلوق، ماشي، هذا صحيح، واضح معي. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط، هذا غير مراد. نعم، لما يقول النبي فإن الله قبل وجه المصلي، فإذا جاء إنسان وقال هل معناه أن الله في الحائط هذا، نقول له هذا غير مراد، هذا غير مراد، تمام، هذا غير صحيح، واضح. الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا، يعني عند هؤلاء يعني، ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق. إن مذهب السلف إن هذا غير مراد يعني إن أراد بهذا الظاهر الذي قام في ذهن الإنسان، الذي قام في ذهن الإنسان، قال فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. واضح معي؟ أما أن مراد أن ظاهر النصوص غير مراد فهذا باطل. واضح معي؟ اللي هو المعنى الذي يفهمه الفاهم يعني. قال فإن الظهور والبطون، يعني ظهور المعنى وخفاءه، قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، أنت تفهم أكثر مني وهكذا، هذه أمور نسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. واضح معي؟ يعني الظاهر عند أهل التحريف غير مراد، الوجه الذات، اليد، القدرة، هذا هو الظاهر عند أهل التحريف، هذا غير مراد لا لله ولا لرسوله. قال وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، ده المعنى الثاني في هذه المسألة. قال أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية، هذا غير موجود أبدا، بل كان السلف يقرون بإثبات الصفات، بإثبات الصفات مع تفويض كيفيتها للرب سبحانه وتعالى. قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، وهو السبب الذي جعل المتكلمين والمتأخرين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال لك افتروا على السلف، قال لك إن السلف فوضوها وقالوا إنها لا تدل على صفات الله، ها، وأمسكوا عنها، واخد بالك. أما المتأخرون اللي هم أصحاب العلم والفهم من أمثال المريسي وابن أبي دؤاد وهؤلاء، هم اللي خاضوا في المعاني وفهموا المعاني وفسروها وأولوها، واخد بالك، فقالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل اللي هم المؤولة يعني، وأولئك لا يعينون اللي هم المفوضة، لجواز أن يراد غيره، والسلامة أن تثبت الصفة وتمر ويفوض كيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، واضح معي، اللي هو القول بالتفويض أو القول بالتأويل، لأن السلف لم يقولوا لا بتأويل الصفات ولا بتفويض الصفات أبدا، إنما أثبتوها حقيقة وأثبتوا معانيها وفوضوا كيفيتها إلى الله جل وعلا. قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة يعني بذاته، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه، طبعا إخوانا التشبيه كما قلنا إن أطلق في كلام أهل السنة، قلنا التشبيه إن أطلق في لسان بعض أهل السنة فالمراد به التمثيل، وإن كنا قلنا مرارا إن التعبير بالتمثيل أفضل لسببين. السبب الأول لأنه نص القرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء، فنفى المماثلة ولم ينفي المشابه، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن نفي المماثلة مطلقا صواب، وأما نفي المشابهة مطلقا فخطأ، تمام، لأن المخلوق يشابه الخالق في أصل الصفة في أصل الاسم، إنما يخالفه في كمال الاسم وكمال الصفة، واضح معي. قال وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه، طبعا نفي التشبيه مطلوب، لكن كما تعلمون أن الغلو أو أن الحق وسط بين إفراط وتفريط، الحق وسط بين الغلو والجفاء، تمام، نفي التشبيه مطلوب شرعا، واخد بالك معي. أما المبالغة في نفي التشبيه إلى أن تصل إلى حد أن تنفي صفات الله، لا، هذا محرم. ما هم المعطلة دول عطلوا ليه؟ لأنه لو أثبتنا الوجه أثبتنا المماثلة، إن في الوجه ونزل، لو أثبتنا النزول شبهناه، إن في النزول ونزل، لو أثبتنا المماثلة إن في ونزل، تمام، فجعلوا ينفون المشابهة حتى نفوا صفات الرب كله. واخد بالك معي؟ نفوا صفات الرب كله. نقول لا، الحق وسط بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. واضح أخوانا؟ واضح كده؟ يبقى نفي التشبيه مطلقا مطلقا أو بغلو هذا محرم، أما نفي التشبيه على القاعدة الشرعية نعم، تمام نعم، لأن نفي التشبيه والمبالغة فيه هذا مذهب الجهمية اللي هم نفاة الصفات. قال وكانوا إذا رأوا، يعني السلف، يعني إذا رأوا الرجل أغرق في نفي التشبيه، يعني بالغ حتى نفى صفات الرب عنه من غير إثبات الصفات اللي هم الجهمية، يعني قالوا هذا جهمي معطل، لأنه عطل الصفات. الجهم لما أثبت الصفات قامت عنده صورة، فعشان ينفي الصورة، عشان يفر من انفي هذا، نزه نزه نزه نزه نزه نزه، فضل ينزل لحد ايه ما وصل في النهاية ان بيعبد ايه؟ عدم، ما في اله اصلا، ما يعبد شيئا اصلا. ده الجهمي المعطل الذي عطل، يعني نفى الاسماء ونفى الصفات. قال وهذا كثير جدا في كلامهم، يعني في كلام السلف، من الإنكار على الجهمية المبالغين في إنكار صفات الله وأسماء. قال فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. هكذا يسمون أهل السنة، الجهمية والمعتزلة بسموا أهل السنة إيه؟ مشبهة. مشبهة ليه؟ لأنهم شبهوا الله بخلقه بزعم هؤلاء. ليه؟ لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات. يسمون أهل السنة مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم، يعني من الجهمية والمعتزلة، من غلا ورمى الأنبياء. شوف الكفر وصل إلى حد فين، رموا الأنبياء بالتشبيه، يعني حتى الأنبياء كما، واخد بالك معي، رموا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال الضال الفاجر ثمامة بن أشرس أخزاه الله وفضحه، وهو أحد مشاهير وزراء بني العباس في أيام دولة الاعتزال والضلال، دولة المأمون والمعتصم هؤلاء. قال حتى قال ثمامة بن الأشرس، وهو رأس من رؤوس الضلال أخزاه الله وفضحه من رؤوس الجهمية، ثلاثة من الأنبياء مشبهة. ألا من الأنبياء، من الأنبياء مشبهة، يعني ثلاثة من الأنبياء شبهوا الله بخلقه، يعني الثلاثة أنبياء هؤلاء شبهوا الله بخلقه. هكذا يقول هذا الضال الفاجر، ثلاثة من الأنبياء مشبهة. موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك. طب إيه التشبيه اللي هنا؟ قال لك لأنه طبعا بحكم أنه جهمي، يقول بمذهب الجهمية والمعتزلة في باب نفي صفات الله وفي باب نفي مشيئة الله وقدرته، فقالوا إن العبد مستقل بفعل نفسه، إن الهداية والضلال ده فعل العبد، تمام، المهتدي اهتدى بفعل نفسه، والضال ضل بفعل نفسه، ده كلام القدرية والمعتزلة وهؤلاء. فلما يقول إن هي إلا فتنتك، فقد أثبت موسى لله مشيئة وإرادة، تمام، أثبت لله مشيئة وإرادة، وهم ينفون مشيئة الله وإرادته ويثبتون المشيئة والإرادة المطلقة للعبد، والله لو كتب الهداية والضلال لكان ظالما للخلق. فإن هي إلا فتنتك على قاعدة الجهمية والمعتزلة لا تصح، لا تصح، تمام، لأنه شبه الله بخلقه فأثبت له إرادة وأثبت لله مشيئة، كما أن للمخلوق إرادة ومشيئة، فموسى شبه الخالق بالمخلوق إذ أثبت للخالق إرادة كإرادة المخلوق ومشيئة كمشيئة المخلوق، تمام. أدي الرسول الأول، إن هي إلا فتنتك. وعيسى حيث قال تعلم ما في نفس ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله الإيه؟ العلم، تعلمه، أثبت لله العلم وأثبت له الإيه؟ العلم. ولا أعلم تعلم ولا أعلم، فأثبت لله العلم وأثبت لنفسه العلم، ها؟ فشبه نفسه بالله، تمام؟ هكذا يقولوا، لأن إثبات الصفات والأسماء عندهم يقتضي المشابهة. يا ضال، اثبت هذا تحت القاعدة ليس كمثله شيء. لا، ومحمد، حتى محمد كمان، ومحمد عليه الصلاة والسلام حيث قال ينزل ربنا، ما هو ينزل وانت بتنزل، تمام؟ يبقى نزول الله كنزولك أنت، فشبه الله بخلقه، تمام؟ يبقى موسى وعيسى ومحمد الذين بعثوا بتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة شبهوا الخالق بالمخلوق عند هؤلاء. انظر إلى أي مدى يصل الضلال بأهله ويصل الهوى بأتباعه، حتى اتهموا الأنبياء بهذا، اتهموا الأنبياء بهذا، كهذا الفاجر الذي خرج علينا ويقول أنتم تتهمون إبليس. إبليس كان موحدا، الملائكة كانوا مشركين بالله، الملائكة ليه؟ قال لك لأن الملائكة سجدوا لغير الله وإبليس أبى أن يسجد إلا لله. شوف الله، خد بالك معي، لما قال الله الملائكة اسجدوا لآدم إبليس رفض، لأن إبليس نظر إلى حقيقة الأمر، واخد بالك معي، نظر إلى حقيقة الأمر، وإنه لو سجد لآدم يبقى سجد لغير الله، والسجود لغير الله شرك، واخد بالك معي. أما الملائكة فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ولا طلع من حالي سنة تقريبا، ويقول لك إن الذي يتهم فرعون بالكفر هذا جاهل، لأن فرعون نطق الشهادة قبل أن يموت، فرعون نطق الشهادة قبل أن يموت، هو مش قال وهو بيغرق الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مش قال كده؟ أمر بتكفروا ليه بقى؟ ما هو يبقى مؤمن أهو. وهكذا وهكذا، الله المستعان الله المستعان. انظر إلى أي مدى يصل ضحالة الفهم عند هؤلاء. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة، شوف بقى، لا شوف طريقة أهل الباطل مع أهل الحق من قديم، اللي أهل الباطل من الحزبيين والدعاة الذين يريدون أن يظلوا نجوما طيلة حياتهم ويريدون أن يظلوا فرسان كل المراحل، ها؟ انظر إلى ما يفعلونه مع أهل الحق الثابتين على المنهج، مرة يقولوا مداخلة، ومرة يقولوا رسلانية، ومرة يقولوا مش عارف إيه، ومرة يقولوا إيه، ها؟ هذه طريقة أهل الباطل من قديم في تشويه أهل الحق. قال وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه، يعني مش أنت بس يعني، يبقى لما يقول لك أنت جاهل تافه مالكش قيمة، زعلش يا سيدي، ما تزعلش، عديها يعني، أنت هتسمع الآن كلام كبير جدا، مش عليك أنت، كلام كبير جدا على مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه، هتسمع كلام ضخم جدا على هؤلاء الأئمة من أهل الضلال والكفر بالله عز وجل. قال حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأصحابه وأبي عبيد وغيرهم وغيرهم أو وغيرهم في قسم المشبهة، كل دول، كل الأئمة دول وجماهير أصحابهم عند المعتزلة مشبهة. طبعا المعتزلة قالوا الكلام ده ليه؟ بناء على أصلهم الفاسد أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة، يقتضي المشابهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم طبعا كما قلنا هذه عادة أهل الباطل قديما وحديثا, واضح ماي, وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. وذكر اللي هو ابن درباس أن أهل البدع, وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب, كل جماعة لهم اسم كده اخترعوه لأهل السنة, اسم قبيح يعني, تمام, افتراء يعني, وإلا فلا أصل لهذا, افتراء بزعمهم أنه صحيح على رأيه الفاسد, إن الاسم ده صحيح على رأيه الفاسد لكنه باطل. كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها. هكذا أهل الباطل عياذا بالله يسبون ويشتمون ويعيبون هذا على أهل السنة, واخد بالك معي, ويعيبون هذا على غيرهم. وبعدين لما تيجي تواجههم ينفر منك. أما أنت بتتهمنا أن احنا بنشتم وأن المداخلة بيسب العلماء ويشتموا العلماء ويشتموا المشايخ, ما أنت برضو لما الإخوة راحوا لك وقالوا لك أن الشيخ رسلان عايزين ننزلوه في البلد عندنا والإخوة عايزين ننزلوه, يا فضلت الشيخ لو عندي إمكانية أني أمنع نزوله يجوز؟ قال له اسعى بكل جهدك أنك تمنعه, واخد بالك. طب والشيخ فلان برضو الإخوة عايزين ننزلوه, قال اوعى اوعى ينزل. ليه؟ قال لك ده إنسان جزار, هدي مش شتيمة. لا, ما انت بتشتمه, انا هسألك يا فضلت الشيخ سؤال, الصوفية اللي هم بيطوفوا حوالين البدوي ويتوسلون به من دون الله مبتدعة ولا اهل السنة؟ هيقول مبتدع. ما انت بتشتمه, ما انت بتبدع زينا, امال انت بتنكر الكلام ده علينا ليه يعني؟ ما انت برضه بتقول مبتدع اهو. فايه الفرق بين الذي يقول الصوفية مبتدعة وبين من يقول لا خلاف بين اهل السنة والشيعة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مبتدع وهذا مبتدع, وتمشي الدنيا وخلاص. زي ما انت بتبدع الصوفي اللي بينذر للبدوي الذي ينفي الخلاف بين السنة والشيعة برضه زيه, وتنتهي وتمشي الدنيا, واخد بالك. طيب, فتشابهت قلوبهم عياذا بالله. قال فالروافض تسميهم نواصب. الروافض اللي هم مين؟ اللي هم غلاة الشيعة. بيسموا أهل السنة إيه؟ نواصب. يعني نواصب؟ يعني نصبوا عليا العداوة. لما أقروا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان قبل علي هم كده أعداء علي, فناصبوا عليا وآل البيت العداوة فسموا عند الروافض نواصب, تمام. والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة, لأن القدرية دول إيه؟ نفاة القدر, اللي هم نفوا مشيئة الله وإرادته وأثبتوا المشيئة والإرادة المطلقة للعبد. فلما يجي أهل السنة يقول لك لا, ده الله ليه مشيئة والعبد ليه مشيئة, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة عند القدرية مجبرة, لأنهم أثبتوا لله إرادة ومشيئة أجبرت العبد على ما يريد الله منه, فيسموا أهل السنة مجبرة. والمرجئة يسمون أهل السنة شكاكا. المرجئة اللي هم يثبتون إيمانا كاملا بغير عمل, إما بغير قول ولا عمل, وإما بغير عمل. يعني تارة منهم من يخرج القول والعمل من مسمى الإيمان ويقول الإيمان هو التصديق القلب فقط لا يدخل فيه إلا القول ولا العمل, ومنهم من يدخل فيه القول ويخرج العمل. المهم في النهاية أثبتوا إيمانا كاملا في النهاية, إما بدون قول وعمل وإما بدون عمل, واخد بالك معي. أهل السنة لما يسأل أنت مؤمن بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. المرجاء قال لك لا, ده شك في الإيمان, لأن الإيمان هو التصديق, والمعاني القلبية دي معاني كلية لا تقبل التجزئة, فمن شك في التصديق فقد كفر بالله, تمام. طب يا أخي أهل السنة لما يقولوا أنا مؤمن إن شاء الله هو عارف ان المؤمن الله امره باوامر، وان العبد مهما اجتهد لا يحيط بكل ما امره الله به عملا، لا بد ان يترك شيئا مما امر به، ولا ده خلاف الواقع؟ هذا واقع. انت احيانا كثيره جدا بتترك اشياء مما امرك الله به، تترك سنن، تترك نوافل، صيام بعض الايام، تترك اشياء كثيره جدا مما امرك الله به، وتفعل اشياء مما نهاك الله عنه. فاحنا بنقول على باب التواضع، على باب يعني الخضوع لله، وعلى باب ان يجبر الله عز وجل ما حصل عندنا من الضعف والكسر. انا مؤمن ان شاء الله. المجبرة او المرجئة يقولون ان اهل السنة شكاكا، لانهم يشكون في الايمان، يعني يقولون انا مؤمن ان شاء الله. كلمة انا مؤمن ان شاء الله عند المرجئة كفر بالله، لا يجوز ان تقول هذا، لان الايمان هو التصديق، والتصديق لا يقبل التجزئة. وعند اهل السنة لا حرج فيها ان قيلت على سبيل التواضع، اما ان قيلت على سبيل الشك فكفر بالله. تمام. والجهمية اللي هم نفاة الصفات تسميهم مشبهة، لان الجهمية اللي هم المعطلة نفوا الصفات ليه؟ عشان قامت عندهم صورة فارادوا ان ينزهوا، فلما جاء اهل السنة فاثبتوا الصفات، الجهمية سموا مثبتة الصفات مشبهة لانهم شبهوا الله بخلقه. واهل الكلام اللي هم خلطوا بين الفلسفة والشريعة يسمونهم حشوي. حشوية يعني ايه؟ يعني شوية عيال يعني ما لهمش لازمة. حشو المجالس، حشو الحياة، جماعة كده على هامش الحياة. ده مالك يقول لك مالك، ده كان يعني مالك يعرف ايه؟ هو مالك يعرف حاجة؟ ده الحسن البصري ربيب بيت النبوة. يا عم مين الحسن البصري ده؟ مين الحسن البصري هذا؟ الحسن البصري بتاعكو ده لا يعرف من الفقه والعلم إلا شوية المسائل اللي هم في سروال زوجته، في سروال زوجته، شوية حيض، شوية نفاس، شوية استحاضة، هو ده علم الحسن. لكن من أراد الفقه الأكبر يروح لواصل ابن عطاء بقى، من أراد بقى الحماسة وبتاع ويشوف فقه الواقع والوقوف في وجه الحكام الظلمة والعلم والخطب يروح لواصل ابن عطاء، يروح لبشر ابن غياس، يروح لذي الخويصرة الكذاب، واخد بالك؟ الى غير هذا. حشوية ملهمش لازم، ملهمش قيمة اصلا. هو ده عادة اهل الضلال مع اهل الحق من قديم، حشوية. تمام. نوابت يعني الصغار، يعني دول شو تعال، زي ما كان ذو الخويصرة بيقول المذهب الذي يقول بأن الخروج على الحاكم الظالم حرام، هذا مذهب جاءنا من الريف، من الريف. والله الواحد مش عارف العالم ده بتصدر الشاشات وتتكلم بالعلم ازاي. والله والله الله المستعان، الله المستعان. ده مذهب جاءنا من الريف، ده كلام الجماعة الجرابيع الفلاحين اللي هم زيكم كده، واخد بالك معي؟ ما انا برضو منكم يعني، واخد بالك معي؟ احنا في الهوى سوا عند هؤلاء، احنا فلاحين ما بنفهمش، ما احناش متنورين يعني. فالمذهب بتحريم الخروج ده مذهب الجماعة الفلاحين اللي ما بفهموش زينا كده. حشوية، نوابت، شغلش دماغ بيهم، هم دول يعرفوا حاجة؟ زي ما كان بيقولوا على الحسن البصري لا يعرف من الفقه إلا ما في سروال زوجته، ومن أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل بن عطاء، برضو قالها شيخ الضلالة في هذا الزمان، بيقولوا له ابن باز بخلفك في مسألة العمليات الانتحارية قال أتريدوننا أن نأخذ ديننا من شوية عميان؟ عميان قال الكلام ده على الشيخ ابن باز والله، وبيطلع الشاشات ويكادون أن يعبدوه من دون الله عز وجل. تمام. قال حشوية يعني ما لهمش قيمة، يعني نوابت يعني صغار، وغساء، الغساء اللي هي الرغوة التي تعلو السيل. انت عارف لما ينزل المطر، واخد بالك، او ينصب الماء من الجبل بيجرف معاه كرامك الله الأحذية القديمة والزبالة وبيعمل رغوة كثيفة كده، عارف الرغوة دي هي الغساء. هو ده أهل السنة عند أهل البدع. شوف قيمة أهل السنة عند أهل البدع, وفي النهاية بيقولوا أنتوا اللي بتشتموا. بالله أنتوا سمعتوا شتم أضخم من دي؟ سمعتوا سب الأهل الحق أضخم من هذا؟ وغسرا, غسرا يعني جهال يعني, إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تماما, تشابهت قلوبهم عياذا بالله, كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة, الكاهن الذي يدعي علم الغيب, وتارة مفتريا يعني كذابا كذابا, واخد بالك معي؟ وكما قال عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر, يعني اتهموا رسول الله بالافتراء على ربه تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فهؤلاء يفترون على أهل الحق ويسبونهم بهذه السباب أو بهذا السباب وهذه الألفاظ المقزعة الفاحش, وهذه الألفاظ المقزعة الفاحش. خلاص هنخلص صوت. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. أي والله, أي والله, يعني كما يقال وافق شن طبقة, تمام. المثل ده ليه قصة طريفة أذكرها لكم إن شاء الله في اللقاء القادم, ذكروني بس بها, لكن معناه إن كل واحد وقع على ما يشاكله, يعني ده معناه باختصار, يعني كل واحد وقع على ما يشاكله, زي أقول لك فوله وانقسمت نصين, تمام. لكن ليه قصة طريفة سأذكرها لكم إن شاء الله. قالوا اللي هم يعني أهل الحق فهذا على فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. والله ده الواقع بيقول كده, تمام. يعني كما أن هؤلاء يطلقون هذه الألقاب القبيحة البشعة على أهل السنة, فإن أسلافهم من المشركين أطلقوا مثل هذه الألقاب على رسول الله, تمام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الميراث, فإن الإرث الذي ورثه هؤلاء عن المشركين الذين سبوا رسول الله واحد, كما قال المشركون في رسول الله قال هؤلاء في أتباع رسول الله, تمام. فأي الإرثين أفضل, إرث رسول الله أم إرث أبي جهل لعنه الله؟ قال فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة, يعني هؤلاء تابعوا المشركين الأوائل. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا, اعتقادا معروف واقتصادا يعني اعتدالا بلا إفراط ولا تفريط, بلا غلو ولا جفاء, يعني بلا بدعة, قولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه, يعني المنحرفين عن رسول الله, يعني المشركين الأوائل, يعني يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة كما مضى, شاعر كاهن كذاب إلى غير ذلك, تمام, بأسماء مكذوبة مذمومة, وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة, الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا, تمام. إن العبرة أن يتبع النبي على بصيرة, والمشركون الذين اتهموا رسول الله بأنه شاعر بأنه مجنون بأنه ساحر, لو اعتقدوا صحة هذه السبة واعتقدوا صحة هذه الكلمات في رسول الله فإن اعتقادهم لا ينجيهم عند الله, فإنما هم على كفر وباطل. وإنما العبرة اتباع رسول الله على بصيرة, ما تجيش تقول لي أنا كنت معتقد, لأن الاعتقاد لابد أن يوافق واقعا صحيحا, الاعتقاد لابد أن يوافق واقعا صحيحا. فإن من اعتقد أن الله مثل خلقه لو اعتقد ذلك من قرارة قلبه فإن هذا لا ينفعه, وهذا كفر بالله ولا ينجيه كونه اعتقد, بل لابد أن يوافق اعتقادك كلام الله وكلام رسوله. قال وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة. يعني هو يذكر أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يوافقوه في الباطن موافقة تامة، وإن حصل تقصير في الموافقة الظاهرة بأن تركوا بعض الأعمال، وإما أن يوافقوه بالظواهر وحصل شيء من العجز في الموافقة الباطنة، وإما أن يوافقوه ظاهرا موافقة تامة وباطنا موافقة تامة بحسب الإمكان، يعني أخذوا من هذا شيئا أو أخذوا من هذا شيئا. فلا بد للمنحرفين على أي حال من هذه الأحوال الثلاث، إما الذين وافقوا باطنا وخالفوا ظاهرا، أو وافقوا ظاهرا وخالفوا باطنا، أو أخذوا من الظاهر شيئا ومن الباطن شيئا، لا يسلم هؤلاء الثلاثة الأقسام أمام أهل الباطل، فأهل الباطل يسبون هؤلاء جميعا. تمام، زي ما كان كده المنافقون إذا جاء المتصدق بالصدقة الكبيرة قالوا إيه؟ جاء رياء وسمعة، وإذا جاء الفقير بمد من شعير قالوا الله غني عنك وعن صدقتك. فأنزل الله قوله: والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، اللي هم المؤمنون يعني، فيسخرون منهم سخر الله منهم، يعني لا يسلم منهم أحد. إن جاء الإنسان بالكثير قالوا مرائي، وإن جاء بالقليل قالوا الله غني عنك وعن صدقتك، لا يسلم من أهل الباطل أبدا. قال: فلا بد للمنحرفين عن سنته، أي عن سنة رسول الله، لأن المنحرفين عن السنة لا بد أن يعتقدوا في المستقيمين على السنة نقصا يعيبونهم به على حسب فهمهم، لكن لا تخف هذا لا يضر أهل السنة، فالإنسان ما دام على حق يجب عليه ألا ينزعج، وهذه عادة أهل الباطل من قديم كما بينا ذلك. قال: أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافض: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. شغالين حضرتهم بإيه؟ بسياسة من ليس معنا فهو علينا. من لم يبغض أبا بكر وعمر فهو يبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، هذا طبعا على كلام الرافضة، لا تتم الولاية الصادقة الكاملة لعلي إلا إذا أعلنت البراءة من أبي بكر وعمر، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا لأنه لا يحب عليا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. قال لك: مدام يوالي الصديق وعمر يبقى عدو لعلي بن أبي طالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة. قال لك: إن الله لو خلق الخلق أو خلق العباد وخلق أفعالهم يكون ظالما، من قال إن الله خلق أفعال العباد يكون ظالما، لأن الزاني زنى بفعل الله، والقاتل قتل بفعل الله لا بفعله، واخد بالك معي؟ فمن قال ذلك فقد سلب العباد قدرتهم، واخد بالك معي؟ هذا كلام القدرية أهل الضلال، وهذا كذب على أهل السنة، ولا يلزم من إثبات القدر الجبر كما بينا ذلك مرارا. واضح معي؟ قال: فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، لأنه كما قلنا أهل السنة في باب القدر وسط بين القدرية النفاة اللي هم نفوا قدرة الله ومشيئته، وبين القدرية المجبرة الذين أثبتوا المشيئة والإرادة المطلقة لله ونفوا إرادة العبد ومشيئته. فالجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئته، والقدرية نفوا إرادة الله ومشيئته، وأهل السنة أثبتوا الإرادة والمشيئة لله والإرادة والمشيئة للعبد. التابعة لإرادة الله ومشيئته، تمام؟ وهذا عادة أهل الباطل كما قلنا مع أهل الحق، كما هي عادة أهل الحزبية المقيتة مع أهل الحق الآن. وكقول الجهمي: من قال أن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور. مين قال الكلام ده؟ من قال هذا؟ يا الواحد، يا الله، أحيانا الألفاظ يعني لا تسعفه. الله قال: واسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والكرسي في العرش كحلقة في صحراء، فكيف تحوي السماوات؟ كيف تحوي السماوات يا ضال؟ تمام. من قال أن الله فوق عرشه فقد زعم أنه محصور. طيب، وأنت لما جعلت هذه اللوازم الباطلة في حق الله، أليس هذا حصرا للرب عز وجل في معنى؟ قال: وأنه جسم مركب. جسم، طبعا قلنا أخوانا لفظ الجسم لم يرد في كلام أهل السنة، فلا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته كما مر معنا، وهذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى نسأل القائل به. مركب يعني مركب من أجزاء، يعني مركب من أجزاء، تمام. محدود لأنه حدوه في السماوات، وأنه مشابه لخلقه، وأنه مشابه لخلقه. طيب، وأنتم لما نفيتم صفات الله، صفات الله وأسماءه، أليس هذا حصرا لله في عقولكم؟ وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، مركب كما قلنا يعني من أجزاء، وأنه مشبه يعني يشبه خلقه، لأن هذه الصفات أعراض، أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر. ده تعريف العرض، ده تعريف العرض. العرض لا يقوم إلا بجوهر. إيه العرض وإيه الجوهر؟ العرض هو ما لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر هو كل قائم بنفسه، تمام؟ زي الجدار ده جوهر، تمام؟ زي الثياب ده جوهر، تمام؟ زي الجسم هذا جوهر، تمام؟ فالألوان البياض والسواد تقوم بنفسها ولا تقوم في غيرها؟ تقوم في غيرها. انت ممكن تشوف لون أبيض زي كده في الهواء؟ لون أبيض زي كده تشوفه في الهواء كده؟ لا طبعا، لازم تشوفه على الجدار، تشوفه في الثياب، تمام؟ المرض ممكن تشوفه في الهواء ولا تشوفه جسم؟ فهذه أعراض، الأعراض هي ما لا قيام لها إلا بغيرها، والجواهر هي ما قامت بنفسه، تمام؟ قال: لأن هذه الصفات أعراض، القدرة والعلم والأشياء أعراض، تمام؟ ده مأخذ أو منشأ ضلالهم. قال لك إن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر، كما أن صفات المخلوق أعراض لا تقوم إلا بجوهر، فلو أثبتنا ذلك لله شبهناه بخلق، تمام؟ قالوا: والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، كما أن الصفة في المخلوق لا تقوم إلا بذات، متحيز يعني في مكان، تمام؟ وكل متحيز جسم مركب، تمام؟ يعني يقولون: أنتم أثبتتم العلو، إن أثبتتم العلو لله أثبتتم أن الله جسم وأنه متحيز في جهة، وأنه متحيز في جهة. طيب، أنت لما شبهت الله بإثبات هذه الصفات بخلقه، أنت حيزت الله في رأسك، تمام؟ قال: وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام، الذي لا انقسام له. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة، الأجسام مركبة، تمام، من أجزاء، الوجه واليد والقدم والأصابع، وفيها صفات القدرة والعلم، ده أجسام المخلوق كده. فإذا أثبتنا نفس الصفات دي لله شبهنا الله بخلقه، شبهنا الله بخلقه. هذا فهم هؤلاء. ومن حكى عن الناس المقالات، يعني حكى هذه المذاهب عنهم، يعني ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه. ده طبعا ده كارت إرهاب بيطلقه أهل الضلال، زي ما طلع أبو علي يقول لك يا سلام يا سلام لما يقف هؤلاء بين يدي الله يوم القيامة، علماء الكيبورد الذين لا يعرفون شيئا إلا سب أهل العلم والفضل، لما يقف هؤلاء بين يدي الله يوم القيامة وبعدين يهز ودانه ويتصعب وبتاعه والجلالة تاخده، يعني ده كارت إرهاب يعمله لك عشان أنت لما تسمع الكلمتين دول يحصل عندك. يا أخوانا والله الواحد هو نفس الوضع، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. يقول لك اشغل نفسك بركعتين في قيام الليل، ماشي اشغل نفسي بركعتين في قيام الليل، واشغل نفسي بالصيام، واشغل نفسي واشغل نفسي بالرد على بدعك ايضا، لان هذا من القربة لله كصلاة الليل وكصيام النوافل. اشغل نفسي بالرد على بدعك، هذا ايضا من القربة لله عز وجل. تمام، اهم ايضا اهل الضلال يفعلوا هذا مع اهل الحق. قال مخالفون له فيها فهو ورب، يعني أن الذي سيحاسبه هو الله، وهذا ادعاء من هؤلاء أهل الضلال على أهل السنة، فلا يضركها، دي طريقة أهل الباطل مع أهل الحق من زمان من قديم، حشوية قسرا ها نوابت ما لهمش لازمة وحسابهم على الله، ويل هؤلاء من الله إلى غير هذا. إخوانا ما دام إنك متبع للحق لا تلتفت، اتبع الحق بأدب بأدب بقانون العلم ولا تلتفت. قال فهو وربه، يعني الله الذي سيتولى حسابه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي والله، والله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وسيرى هؤلاء عاقبة مكرهم وردهم للحق والأدلة يوم يقف بين يدي الله، ويعلمون أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. نسأل الله جل وعلا العصمة من الزلل، ونسأله حسن القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم.